طب وما قريناش دروس ولا لنا في الطب علوم، احنا نداو من غير فلوس، احنا نبرو الجسم المهموم وبضمايد على كل زنوس وعرعار جداري مرتوم، نضمد على الصبع المدحوس نكمد للجرح المعدوم، يا حميمة قوفة مدسوس ان اللسعة يبري المسموم، القبار على شمس الروس العلقة للعاقر مفهوم، الفيجل لو كانك منفوس الحرمل للنافس ملزوم، كانك في المعدة مكبوس ام الروب الداوي المحموم، وكانك مستبرد منكوس طقلها كليلة مغموم، وكانك من وذنك محسوس الرمث اللي يبريها معلوم، وكان عندك ريح المعكوس الشيح يجلي كل هموم، وهالشي مجرب ملموس، وكان تحب تعالى للصحراء وجرب وطب ما قريناش الطب، هيو للصحراء زيار وشوفوا هالدرس المهجور اللي عزت فيه الشعار اللي يعجز فيه الدكتور، لا هو في معاهد تشهار ولا هو في الكراس سطور، درسي في صحراء القيفار ودرسي في البر الممطور، درسي في حشايش وشجار وما ينبت فيه كل برور، درسي حلاب وعرعار ودرسي نوار القبرور، درسي قزاح وقبار ودرسي الترفاس المشهور، درسي الباقي اللي صقار ودرسي المثنان المخبور، درسي في العرفج نوار ودرسي للخبيزة نور، درسي للبلبال أمطار ودرسي للترثوث يزور، درسي عالسكومة دار ودرسي عالتمير يدور، درسي البشلامة يخضار ودرسي للمرغيد بخور، ودرسي عالسدرة قطار بنوت صب وتتنشى في الأرض شب وطبة ما قريناش الطب. بارك الله فيك. وما زال الخاثر ما زال نعدد ونزيد التفصيل، نواصل منبوط وشعال وكراث ولازول طويل، صبطة طرفاية وزال وزيوان وحمير يميل، وقرذاب وجفجف ينهال وقيز وبوق رعون جميل، وطقطاقة وفولة لابال وحذلان ورقمة وسبيل، ولرطة والقندول طوال الجرجير بكل جراويل، المرخى والضمرانة عال عقيفة واللسلس تخبيل، حلمة وعلندة تنجال الدفلة في الوديان تهيل، وعفينة وغزير جمال كريشة نعجل كلها ميل، العيثة وغبيثة فرمال وحنظل يبري كل عليل، الجعدة والزعتر في جبال الصبغة والمشجيغ قديل، قتات وغذام وبلبال عضيدة ونمص التخليل، عذم ولبينا في حفال الصيب الصيب ومنظرها يروي من الغب وطبة ما قريناش الطب. شكرا حيح الله فيك. وما زال نزيد الترتيب، نواصل ونواصل الحساب، وما زال نعدد ونجيب، وما زال نصنف العشاب، لثلة والخنفور يصيب وصفارة في كل أشعاب، القطفة والحريق عجيب ونينمع ماسيف غراب، وياسر في العدان صعيب يكيد الشاعر والكتاب، خسارة من كثر التحطيب غدا تجيب شينة تشهاب، عيب على الحطابة عيب تجيب حمول على الكتاب، تخلي حيوان التكسيب التاج الرخص على الجلاب، ولا عادش زبدة وحليب ولا دهان معبي الحلاب، ولا عادش عشة ولا كيب ولا بيت مسهد لطناب، ولا عادش منبوط خصيب نزل قصة فاس الحطاب، وقعدت يعوي فيها الذيب وخلية الأشعاب والأسهاب، وعلى ذكرة الأذياب نصيب نشب ندب، وللدرس الثاني نقلب وطبة ما قريناش الطب. عارف الدرس الثاني ولا لا؟ ماذا بين سمحونا؟ في الدرس الثاني الحيوان اللي عمر في كل صحون، المسروس في كل أضبان اللي خلى الشاعر مفتون، نبدأ من ريم الغزلان ولريا اللي يفرق لون بلون، وثعلب وفنك وضربان وقنفود وضب وفكرون، الفهد مع الذيب الجعان عند الأرضع موداد قرون، ولرنب في وسط الوديان وتتقع الكل عيون، تخاف من الصياد يبان ويصفقها برش الكبسون، يخلي ذريها طشان خيط على الدهر الملعون، لريا الوينة في البطنان كم القتلة حب البلدون، عليهم تتبارى القدعان وتظهر تصطاد بكميون، يجيبوها شياه وجديان يخذ حظ الصحراء المغبون، وثروة كملت يا الأخوان وتان نحب عليها دمع العين يصب وطبة ما قريناش الطب. صحيح بارك الله فيك. نغرد نيم العين دموع وقلبي متحرجم بوجاع، نغرد على الصحراء والجوع، وين كان البدوي رباع وين كان الهوش الممنوع، لصلة قرجة والفاع وثعبان وصوته مسموع، وبو ليلة كيفة للساع بعلله وحناش تروع، وبفطيرة يرعب فجاع قندي ورل وجربوع، وفار أحمر يحفر قصاع، وين كان الكوت الدعدوع يفلى في عشبار التاع، لاغنمي تبقى للجوع وديما بالنوار شباع. اليوم هاهو برك مقطوع وما عاد يخش بكراع، وسامحوني طوال الموضوع وما زالت في الهوش انواع. الزلمومي بعد متبوع الجرد نقب وخبط المنداف الشقلب وطبه بقريناش الطب. شكرا. اخر درس من التعديد في طيور الصحراء عداد، ذكرني البرني تنزيد حدايا وقطايا جناد. حجلة وحبارة في البيد حمام قمري من واد الواد، نسر وصقر اللون فريد وعقاب عند شاف الصياد. الهدرق من كثر التصييد يغبي حسرة من كل أسناد، والغراب مجند تجنيد وراكس على الحاشي شراد. قابوع وقليل نعيد وبو ما تكمن فيه الهواد، وكلب الدوع مزو بيد وبو جحار ما بجراد. المكة والتنبيب يفيد ودمى لصغيرك فياد، البوبي يشير ينق غريد وحكمة في صوتة تنعاد. كان شر يكون بعيد وكان خير علينا عاد، وسامحوني نحب استحديد وبسلامي نختم لنشاد. سلامي على الحاضر ونزيد بشوق وحب ومن طول قصيدي نزرب وطبة مقريناش الطب وموش عجب نداو بدوايات عرب.